الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا المجلس الخامس السادس والعشرون في مذاكرة كتاب السنة الخلال المروي عن الإمام أحمد رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله تعالى في كتاب السنة، وأخبرنا الحسن بن عبد الوهاب قال حدثنا أبو بكر محمد المقرئ أنه سأل أبا عبد الله في هذه المسألة، قال: تفرق بين العلم وبين الشهادة؟ قال: لا، إذا قلت أعلم فأنا أشهد. قال الله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقال جل وعلا: وما شهدنا إلا بما علمنا. هذه مسألة: بماذا تكون الشهادة؟ ما تكون الشهادة بالظن وبالتخرص وبالجهل بموافقة الناس كما هي عند الناس في آخر الزمان، يشهدون ولا يستشهدون. أنا أشهد، من يطلب شهادتك؟ تمر السالفة فيهم ومدح فلان، أنا أشهد أنه نعم، من طلب شهادتك؟ هذا مما يقع من قلة العلم ونقص الدين. الشهادة إنما تكون بالعلم. إذن أول طريق للشهادة العلم، لقول الله جل وعلا: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فذكر أن نتاج علمهم هذه الشهادة بالحق. وفي قول الله جل وعلا عن إخوة يوسف: وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. فلا يشهد على غائب. ولهذا قال الإمام أحمد: لا فرق عندي بين أعلم وأشهد، لأن أشهد فرعها من العلم. المنح الثاني في الشهادة الاستفاضة، كما في النكاح وفي الولادة وفي النسبة، يكفي فيها الاستفاضة عند الناس، رؤية الهلال، دخول الشهر، خروجه، تكفي فيها ماذا؟ الاستفاضة. وإن لم يرى الهلال بنفسه فهذه كافية في إثبات الشهادة. وهذه مسائل مهمة في الحكم وفي القضاء، وبوب عليها العلماء كتب الشهادات، حتى إن صاحب الصحيح الإمام البخاري من كتبه في جامعه الصحيح، وقد اشتمل على 156 كتابا، كتاب الشهادات لعناية الشريعة بهذا الباب. نعم. وأخبرني عبد الملك بن عبد الحميد أنه قال لأبي عبد الله: أليس تشهد لعشرة من قريش في الجنة؟ قال: أقول عشرة من قريش في الجنة. قال: هؤلاء يستطيعون الشهادة، وهل معنى القول والشهادة إلا واحدة؟ قلت: ما تقول إني أشهد؟ قال: أشهد. قال: هؤلاء يستطيعون الشهادة، أو لا يستطيعون الشهادة، من باب التعجيز. نعم، نشهد للعشرة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم في الجنة رضي الله عنهم، واصطلح عليهم بأنهم العشرة المبشرون في الجنة، كلهم من قريش وكلهم رجال، كما شهد النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لأمهات المؤمنين بأنهن في الجنة، زوجاته في الدنيا وفي الآخرة، ولفاطمة بأنها سيدة نساء الجنة، بالحسن والحسين بأنهما سيدا شباب أهل الجنة، اللهم ارض عنهم. نعم. وأخبرني أحمد بن محمد بن مطر وأبو يحيى أن أبا طالب حدثهم في هذه المسألة فقال: العلم الشهادة. فقال أبو عبد الله: نعم، إذا علم أنه فلان ابن فلان وعبد فلان ودار فلان ولا يعلم غيره. وكذلك تشهد أن العشرة في الجنة. قال: والرجل يشهد دار فلان وعبد فلان وابن فلان. هذا كله بالمعرفة وعلمه بالشيء. بالمعرفة يعني بالاستفاضة، فلان عبد لفلان، وهذه الدار الآل فلان، أنت شفت صكها؟ ما شفت صكها، لكن بالاستفاضة كاف. هذا في سؤال أبي طالب الله أحمد بن حميد المشكاني المكي. نعم. وأخبرنا أبو بكر المروذي في هذه المسألة قال: قلت لأبي عبد الله: أشهد أن فلانة امرأة فلان وأنا لم أشهد النكاح. قال نعم إذا كان الشيء مستفيضا فاشهد به. وقال وأشهد أن دار بختان هي لبختان ولم يشهدني. من بختان هذا؟ هذا راعي البيت. دار بختان يقول ما أدري هي له ولا ما هي له، يكفي الاستفاضة وهي الشهرة. نعم. قال هذا أمر قد استفاض، اشهد بها له. قال أبو بكر وأظن أني سمعته يقول هذا كمن يقول إن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أشهد أنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما علمت أنها بنته، لكن نشهد هذا بالاستفاضة، وهذا كافي. وتعطيل باب الاستفاضة تعطيل لأمر معلوم من الناس في دين الله وفي أخبار الناس وفي حقوقه. نعم. أما طارق بن شهاب يقول عن أبي بكر إنه قال لهم تشهدون أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، وما رضي يعني أبا بكر رضي الله عنه حتى شهدوا. قال أبو عبد الله وهذا أثبت وأصح ما روي في الشهادة. الشهادة للمعين والشهادة للمجملين بالجنة وبالنار. نعم. أخبرنا أحمد بن محمد بن مطن وزكريا بن يحيى أن أبا طالب حدثهم في هذه المسألة قال وقال عمر رضي الله عنه قتلانا في الجنة أحياء يرزقون لا دية لهم، وقتلاهم في النار يعذبون، فقد شهد لهم ونحن نشهد لهم. اللهم صل وسلم عليهم. وهذا مما اتفق فيه قول الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. نعم. وأخبرنا أبو بكر المروذي في هذه المسألة قال قلت لأبي عبد الله إن ابن الهيثم المقرئ قد حكي عنه أنه قال لا أشهد للعشرة أنهم في الجنة. قال لم يذاكرني بشيء. قلت له فلا يجانب صاحب هذه المقالة. قال قد جفاه قوم وقد لقي أذى. نعم. ابن الهيثم المقري وهو محمد بن الهيثم لما قال لا أشهد للعشرة بالجنة جافاه العلماء وأنكروا عليه غلطه في هذه المسألة، أنكروا عليه غلطه بذلك، وكأنه والله أعلم حمل الحديث على فضل المنقبة فقط دون الشهادة للمعين، وهذا غلط. فمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بعينه أنه في الجنة نشهد له بذلك، لأن الرسول يتكلم بوحي يوحيه الله إليه عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال محمد بن يحيى قد جفاه قوم وقد لقي أذى. جفاه قوم من أهل العلم ولقي بهذا الجفاء أذى جريرة هذا القول بأنه لا يشهد العشرة بأنهم في الجنة. نعم. نعم. وقال محمد بن يحيى الكحال في هذه المسألة سألت أبا عبد الله عمن لا يشهد لأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم بالجنة، فقال هذا قول سوء وقد كان عندي منذ أيام من هو ذا يخبر عنه بهذا، ولو علمت لجفوته. قلت له لجفوته أي من قال هذا القول، لأنه بهذا يعترض ولا يقر ولا يصدق بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. ولاحظوا أحمد رحمه الله في هذه المسائل حاسم في الشهادة للمعين بمن شهد له النبي يشهد له، ومن اعترض على ذلك يجافيه يعني يهجره. وكذلك قال في من ترك صلاة الوتر أي داوم على ترك ما داوم النبي على فعله، قال أرى أنه رجل سوء لا تقبل شهادته رحمه الله. نعم. قلت له ابن الهيثم قال نعم قد أخبروني أنه وضع في هذا كتابا، وقال والله ما رضي أبو بكر الصديق رضي الله عنه من أهل الردة حتى شهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار. ثم رجعت إلى مسألة المروذي قلت إن ابن الدورقي أحمد قال لي إنه ناظرك على باب أحمد بن إبراهيم الدورقي من رجال الصحيحين، يكفي يأتي ذكره كثير في البخاري في رجال البخاري ومسلم، وأكثر ما يأتي في رجال صحيح مسلم. نعم. إنه ناظرك على باب إسماعيل فقمت يعني تجر إسماعيل بن علي ناظرك يعني ناقشك وباحثك، ما هي بالمناظرة التي هي في اصطلاح الناس اليوم غالب ومغلوب، إنما هي المباحثة والمناقشة على باب إسماعيل بن علية وهو شيخهما. نعم. إنه ناظرك على باب إسماعيل فقمت تجر ثوبك مغضبا، قال لا أدري. نسيت يعني. نعم. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال أبي اختلفنا فيها على باب إسماعيل بن علية فقال أظنه أسود بن سالم بخلاف هذا، وقلنا نحن بالشهادة، يعني بالشهادة لمن شهد له النبي عليه الصلاة والسلام أنه بعينه في الجنة. نعم. وأخبرنا محمد بن علي قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال سمعت أبا عبد الله ونحن على باب عفان فذكروا الشهادة للذين جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في الجنة، فقال أبو عبد الله نعم نشهد، وغلظ القول على من لم يشهد، واحتج بأشياء كثيرة، واحتج عليه بأشياء، فغضب حتى قال صبيان نحن ليس نعرف هذه الأحاديث. يعني إحنا بزارين ما نفهم، صغار ما نفهم الأحاديث، وهذا على ما كان بينه وبين أصحابه وزملائه في على باب من عفان، وهو عفان بن مسلم الصفار من شيوخ الإمام أحمد. نعم. واحتج عليه بقول عبد الرحمن بن مهدي فقال عبد الرحمن بن مهدي من هو؟ أي مع هذه الأحاديث. نعم. الأحاديث حاكمة على أقوال الناس، ولهذا قال الإمام أحمد عجبت لمن عرفوا الإسناد وصحته كيف يذهبون لرأي سفيان. من سفيان؟ سفيان الثوري أعلم أهل زمانه رحمه الله. نعم. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال أبو عبد الله في هذه المسألة وقوم يحتجون بابن الحنفية، قال لا أشهد لأحد، ويحتجون بالأوزاعي. قال أبو عبد الله من هو ابن الحنفية؟ محمد بن الحسن. لا ها نعم هو محمد ابن علي بن أبي طالب، قيل له ابن الحنفية لأن أمه من سبي بني حنيفة في حروب الردة، هذا محمد بن حنفية. ابنه الحسن بن محمد بن حنفية هذا العالم المشهور في أواخر المئة الأولى. نعم. قال أبو عبد الله واحتججت عليهم بحديث ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسكن فما عليك إلا نبي وصديق أو شهيد، واحتججت بحديث أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه افتح له الباب وبشره بالجنة. هذا حديث أبي موسى في الصحيحين لما قال لأحرسن اليوم رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب حائط، فدخل أبو بكر فاستأذن له فقال إذن له وبشره بالجنة، ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم. والحسن بن محمد بن حنفية هو الذي أثر عنه القول المشهور أنه لا يشهد للمعين إلا للأنبياء، الذي جعل الإمام أحمد ينكر على غيرهم، وهذا قول قال به جمع ممن قال به عبد الرحمن بن مهدي، اجتهد به هؤلاء الأئمة الكبار، لكن لا يعني من هذا الاجتهاد أنهم أصابوا، بل ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام وصدق عنه في الحديث وصح عنه الحديث هو المعول، ويبقى لأهل العلم مكانتهم اللائقة ومنزلتهم التي هي لهم. نعم. وأخبرني محمد بن أبي هارون أن أبا الحارث حدثهم، فأخبرنا عبد الله بن أحمد جميعا في هذه المسألة، قال أبو عبد الله واحتججت عليهم قال وحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فرأيت قصرا فقلت لمن هذا؟ قالوا لعمر. اللهم ارض عنه. حدثنا ابن عيينة في الصحيحين لما ذكر عليه الصلاة والسلام ما رآه في الجنة مما رآه في منامه صلى الله عليه وسلم، قال ورأيت امرأة على جاله فصرفت النظر عنها لما عرفت من غيرة عمر، فبكى عمر قال عليك أغار يا رسول الله، اللهم صل وسلم عليه. نعم. حدثنا ابن عيينة عن عمرو وابن المنكدر سمعا جابرا رضي الله عنه ورواه حميد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، والزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه صالح بن كيسان أو غيره. وما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر رضي الله عنه استأذن فقال أذن له وبشره بالجنة لأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فيكون بشراه إلا حقا. وروى أنس وسهل بن سعد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد أسكن فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. وهذا كان لما وهو الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى على أحد فارتجف فركله النبي برجله قال أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه. نعم. وأخبرنا أبو بكر المروذي في هذه المسألة أنه قال لأبي عبد الله قال ابن الدورقي في حديث عبد الله بن ظالم شيء، فقال أبو عبد الله قال لكم عبد الله بن ظالم التميمي المازني. نعم. فقال أبو عبد الله قال لكم لا أقول إنهم في الجنة ولا نشهد، هذا كلام سوء. قال أبو عبد الله علي بن المديني قدم إلى هاهنا وأظهر هذا القول وتابعه قوم على ذا، فأنكرنا ذلك عليهم وتابعني أبو خيثمة وقلنا نشهد. يعني أن هذا القول حدث على العلماء أنه لا يشهد للمعين بالجنة أخذا بما اشتهر بأنه لا يشهد إلا للأنبياء، والعلماء والمحققون من أئمة أهل السنة ردوا هذا وأعرضوا عنه وهجروا صاحبه لأنه رد على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة التي فيها التصريح للمعينين ممن شهد لهم بالجنة وشهد لهم بأعيانهم بالنار عليه الصلاة والسلام. نعم. وأخبرني محمد بن علي أبو بكر أن يعقوب بن بختان حدثهم في هذه المسألة قال أبو عبد الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشهد على عشرة من قريش أنهم في الجنة، فقيل له إن رجلا يقول هم في الجنة ولا أشهد، فقال هذا رجل جاهل، إيش الشهادة إلا القول؟ يعني كيف ما أشهد والرسول إنما قال إن فلان في الجنة وفلان في الجنة، فاتهمه بالجهل لأن قوله خلاف الحقيقة. نعم. وأخبرنا أحمد بن محمد بن مطر وأبو يحيى أن أبا طالب حدثهم في هذه المسألة قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل عن سعيد عن قتادة قال قال سعيد بن المسيب لو شهدت لأحد حي لشهدت لعبد الله بن عمر، هذا يدلك أنه يشهد للميت بذلك أنه في الجنة ولا يشهد للحي لأنه لا يدري ما يحدث. نعم. يقول لو شهدت لحي بأنه في الجنة لشهدت لعبد الله بن عمر بن الخطاب، يقوله تلميذه سعيد بن المسيب بن حزن. فالشهادة لا تكون للأحياء إنما للأموات، كما شهد النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين كانوا أحياء ثم ماتوا. إذن الشهادة مبناها على ماذا؟ على العلم الغيبي، لأن الله يعلم بما يختم لهؤلاء. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا قال فلان في الجنة فإن هذا من وحي الله إليه، لكن حنا في الدنيا ما نعلم البواطن ولا المقاصد ولا ما يختم للإنسان به، فبالتالي يبقى الحكم لمن؟ يبقى الحكم للغيب. ولهذا قال أهل السنة ولا نشهد لمعين بجنة ولا نار إلا من شهد له النص الشريف بذلك، لأن هذا مبناه على العلم بالعاقبة وما ختم له به. وكما يكون هذا في الجنة كذلك المعين في النار، ما يشهد إلا لمن شهد له النص بذلك، كامرأة لوط وامرأة فرعون وامرأة نوح نشهد بأنهما بأعيانهما في النار، وامرأة فرعون بأنها بعينها في الجنة آسية بنت مزاحم لأن هذا الذي جاء في النص، فرعون نقطع بأنه بعينه بأنه في النار، وأبو جهل وأمية بن خلف وأبو لهب وأروى بنت جميل حمالة الحطب نعم. وأخبرني حمزة قال حدثنا حنبل قال حدثني أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال سمعت سعيد بن المسيب يقول لو شهدت لأحد حي أنه من أهل الجنة لشهدت لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فرأيت أبا عبد الله يستحسنه قال لأحد حي لأحد حي، يردد الكلام ويعجبه ذلك. أعجب ذلك الإمام أحمد، لا نشهد لأحد حي بأنه في الجنة مهما على قدره في الاستقامة وفي العلم وفي الصلاح، لكن المؤمن يرجى له. يعني في زماننا هذا لو قال واحد ابن باز في الجنة قوله غلط، نعرف عنه الحمد لله الخير، لكن ما نقطع، ما نعلم بماذا ختم له به، لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. فأعجب ذلك الإمام أحمد، وعبد الله بن عمر مدحه النبي عليه الصلاة والسلام وهو غائب، ما مدحه وهو حاضر كما عليه المداحون الآن، همهم الهياط بالمدح ونعم بفلان فيه وفيه وكذا، وهو إنما يقطعون عنق صاحبهم وهم لا يشعرون. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا رأيت المداحين فحثوا في وجوههم تراب. قال لي حفصة نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. إذن هذا التنعيم مطلق ولا مشروط؟ مشروط بقيام الليل. فأبلغت حفصة أخاها عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال فوالله بعدها ما تركت قيام الليل، من حرصه على هذه الخصيصة في مدحة النبي عليه الصلاة والسلام له. يقول سعيد المسيب لو شهدت لحي بالجنة لشهدنا لمن؟ لعبد الله بن عمر. أعجبت هذه المقالة أهل السنة وإمامهم أحمد لما فيها من الفقه والعلم العظيمين. نعم. وأخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم في هذه المسألة قال أبو عبد الله فما قال ابن المسيب أحد حي إلا ويعلمك أن من قد مات قد يشهد له بالجنة. نعم. أخبرني محمد بن أبي هارون أن أبا الحارث حدثهم قال كتبت إلى أبي عبد الله أسأله. نعم. وأخبرنا عبد الله بن أحمد قال سألت أبي عن الشهادة لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما هما في الجنة قال نعم. واذهب إلى حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه أنه قال أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وحديثه في الصحيحين قال أشهد أن رسول الله في الجنة وأن أبا بكر في الجنة وأن عمر في الجنة وأن عثمان في الجنة وأن عليا في الجنة وأن طلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عالم الجراح وسعد بن مالك ولم يعد نفسه، عد تسعة مع النبي عليه الصلاة والسلام، أشهد أنهم في الجنة لئلا يزكي نفسه، وهو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل خوفا على نفسه من العجب والغرور. اللهم ارض عن الصحابة والقرابة وصلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد. نقف عند هذا الموضع ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والحمد لله رب العالمين.